حبيبي وقف شوية على مقاطع الجية، زرعت الحب بيدي وغيري يجني المحصول. إذا غلطان فهمني، وإذا زعلان كلمني، ولكن لا تخاصمني، نبي نعرف من المسؤول. حبيبي وقف شوية تغلب بس وضح لي أجيلك بالعشق كلي، تغلب بس وضح لي وأجيلك بالعشق كلي، يقول الحب يا خلي يا خلي على كثر العطاء بتنول. I'm not afraid.